تخشى على نفسك الانحراف والزيغ. فبقدر قوة إيمانك واطمئنان قلبك بما جاءك عن ربك وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يكون عملك ويكون تمسكك ويكون سلوكك وتكون دعوتك أيضا غيرك إلى هذا الحق الذي أنت فيه وتعيشه. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضم